وإن تقولوا للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله Yeah. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما